بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة ومن تبع أثاره مكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تمر معنا في الدرس السابق القاعدة الثانية في بيان حقيقة الشرك، وكذلك في كشف الشبهات التي تشبث بها هؤلاء المشركون، وأن هذه الشبهة يعني مشركو زمان شيخ محمد ابن الوهاب، أن تلك الشبهة لا تخرجهم عن الشبهة التي كانوا عليها مشركو قريش، وهو أنهم اتخذوا وسائط يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، ويزعمون أن هؤلاء يقربوهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفا. ثم يعني كان الحديث فيش في الشفاء المنسية لدينا شو استمع فيه. نعم، الشفاعة يعني قال الإمام رحمه الله تعالى النجدي، قال أن الشفاعة شفاعتان، ما هي ما هما؟ الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. نعم، فالمثبتة كالمنفية كذلك تنقسم. المنفية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إلى شفاعة الشركية. بدهية. المعصية. الشركية إذا كانت. إذا كانت تطلبه من غير الله. نعم. وفيما لا يقدر عليه إلا الله. إلا الله. نعم. فما طلبت هذه الشفاعة، إذا طلبت هذه الشفاعة من دون الله ولم يقدر عن ذلك الطلب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الشرك. فإن الشفاعة البدعية لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، لم يرضى به. نعم، أما نعم إيه كذلك، هذا يكون أشد. نعم، لأن هؤلاء مثلا يعني غلب على ظننا أن مثلا هؤلاء مبشرين بجنانهم يعني سيشفعون يوم القيامة، لكن ما أذن الله سبحانه وتعالى كما أذن الإذن العام في الأنبياء والصالحين، وإن كان لا شك غريب فأنهم من الصالحين، لكن في الجملة أن الله سبحانه وتعالى أذن في الجملة لهؤلاء. نعم، يعني بالوصف، يعني ليس بالأحيان، ما أذن بالأحيان لكن أذن بالوصف. فإذا كان مما لم يأذن به سبحانه وتعالى وطلب من الله عز وجل فهذا بدعة، وإذا كان مما يكون أشد مما طلب من عند الله ولم يرضى به سبحانه وتعالى ذلك الشافع، لا يرضى من حيث أنه من أهل الشرك، فهذا كذلك هذا من البدع والمعصية شديدة هذه. نعم، والشفاعة المعصية من عند غير الله، من عند غير الله، من عند غير الله فيما يقدر عليه الخلق، لكن في معصية الله. نعم، يعني كالتعاون على الإثم والعدوان، كما في حديث أسامة، تلك المرأة التي سرقت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، من تشفع في حد من حدود الله ألا يجوز هذا؟ وإما الله لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فهذا الآن هو يقدر على ذلك، لكن يعني على هذا الطلب يقدر، يعني أنه يشفع يطلب، لكن هذا لا يجوز له، لا يجوز له. وكذلك كل ما كان من الشفاعة سيئة، كما قال سبحانه وتعالى، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، إذا كان هو يقدر على ذلك لكن لا يقدر عليه شرعا، الله سبحانه وتعالى ما حكم وما شرع مثل هذه الشفاعة، من حيث أنه لا يجوز، يعني يكون هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، فهذا لا يجوز. نعم، هذا يدخل في شفاعة منفية كذلك، لكن لا يخرج، لا تخرج هذه الشفاعة صاحبه من الملة. تم الشفاعة المثبتة اسمين، بعمل الإثم بإذن الله ولأهل التوحيد. نعم. أو من باب التعاون على البر والتقوى. التعاون على البر والتقوى، يعني في الدنيا فيما يقضي عليه الخلق، وفي الأشياء التي أذن الله سبحانه وتعالى به شرعا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قوما كانوا على غاية من الفقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فالتفت إليه فقال اشفعوا تؤجروا. نعم، فتشفع عليه هؤلاء، فهذا من باب البيان في الشفاعتين. نعم، توقفنا هنا. قال رحمه الله، قال الشيخ محمد النجدي رحمه الله، قال القاعدة الثالثة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر، أي بعث، ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. نعم، هذه القاعدة كذلك في بيان أن الشرك، وأن حقيقة الشرك هو أن يصرف العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى، فلا ينظر إلى المصروف إليه، ما دام أن هذا من حق الله سبحانه وتعالى، مما اختص به سبحانه وتعالى، فإذا صرف ذلك الحق إلى غيره سبحانه وتعالى فيسمى الشرك. يعني يريد بذلك الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين ركاكة الشبهة هؤلاء، وأنها ركيكة، شبهتهم ركيكة، من حيث أنهم ادعوا أن الشرك الذي حذر به سبحانه وتعالى في كتابه وبعث لأجله النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرك الذي للأصنام، فإذا عبد الأصنام هذا عندهم وشرك، وإذا صرف العبادة إلى الأولياء وإلى الصالحين وإلى الأنبياء وإلى الملائكة فعندهم هذا ليس بشرك، فهؤلاء فرقوا بين متماثلين، والشرع لا يفرق بين متماثلين كما أنه لا يجمع بين متفرقين، فهؤلاء هم جمعوا أو فرقوا بين متماثلين، لأن العبادة هو حق الله سبحانه وتعالى، فمتى ثبت أن هذه عبادة، والعبادة هو كل ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه سبحانه وتعالى مما أمر به كان فقول ونهى عنه، فكل هذا عبادة، فإذا صرف لغير الله عز وجل فهذا يسمى الشرك، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فكل ما كان من حقه سبحانه وتعالى فمهما صرف فهذا يسمى التسوية. لماذا؟ لأن هذا يختص به سبحانه وتعالى، فهذا هو مضمون هذه القاعدة، أنه يبين أن حقيقة الشرك صرف العبادة، أن حقيقة الشرك يعني في الألوهية يريد بذلك، نعم، وصرف العبادة مهما كان، أو يعني صرف مكان من خصائص الله سبحانه وتعالى، صرف العبادة ومكان من خصائص الله هذا أحسن، لأن يعني صرف العبادة هذا يختص بتوحيد الألوهية، وأما إذا قيل صرف مكان من خصائص الله فهذا يشمل كل ما كان لله سبحانه وتعالى من أسماء والصفات، وكذلك من أفعال، وكذلك من العبودية من العبادة. نعم، فالشرك هذا هو صرف مكان من خصائص الله سبحانه وتعالى لغيره، فإذا صرف هذا لغير الله عز وجل وبرد النظر إلى ذلك المصروف إليه، لا ينظر إلى المصروف، يعني الذي عبده لا ينظر إليه، ما دام أنه صرف إلى غيره، إلى غير الله عز وجل، فهو شرك. قال سبحانه وتعالى: وقال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فاعترف أن العبادة هو حق الله سبحانه وتعالى، هذا هو عيسى من الأنبياء، واعترف أن العبادة حق الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث المعروف: أتدرون ما حق الله وما حق، أما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فقالوا حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، فما ثبت أنه عبادة فهذا يكون لله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والآية في ذلك كثيرة جدا. هذا هو المضمون، هذه القاعدة، بيان أن الشرك، أن حقيقة الشرك هو صرف مكان من خصائص الله إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهذا تسبيح. وهذا تشبيع، ويرد يعني برد النظر إلى ذلك المصروف وإلى ذلك المعبود. نعم، هذا رد على المشركين كانوا في عهد الإمام محمد ابن عبد الوهاب الذين ادعوا أن الشرك إنما هو أن يعبد الأصنام، أن تعبد الأصنام، فهذا كذب كما سيأتي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المقدمة بعث ظهر على أناس متفرقين، ومع ذلك قاتل الجميع، فهذا كان يعبد الشمس وهذا القمر وهذا الملائكة وهذا الجن وهذا الأنبياء وهذا إلى آخره، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلوهم حتى لا يكون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكذلك وقاتلوا المشركين كافة، المشركين الذي أشرك بالله سبحانه وتعالى برد النظر إلى ذلك المعبود. نعم، هذه قاعدة، قاعدة عظيمة جدا. نعم، وهي أكبر هذه القواعد. كذلك من أدلة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هؤلاء إيش؟ هؤلاء الناس أشخاص ليسوا بأصنام، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أي علماءهم، اتخذوا علماءهم أربابا من حيث أنهم أطاعوا يعني استقلالا، أطاعوا فيما أحل الله سبحانه، يعني أطاعوا في تحريم ما أحل الله وفي تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم، فالله عز وجل اعتبر هؤلاء الأحبار وكذلك الرهبان أنهم أرباب أي آلهة، اتخذوهم آلهة أطاعوا من دون الله سبحانه وتعالى، ما عبدهم يعني أقصد يعني ما سجدوا وما دعا وما ولم يدعوهم، لكن جعلوا الطاعة أو جعلوا طاعتهم كطاعة الله سبحانه وتعالى، فهي تسبيح. فالعبارة هي بالحقائق لا بتغير الأسماء، أنت تنظر في حقيقة، ما دام ما هي الحقيقة في هذا الباب، العبادة حق الله، فإن كان من حق الله سبحانه وتعالى فلا تجوز أن تصرف إلى غير الله سبحانه وتعالى، فإذا صرفت العبادة إلى غير الله عز وجل فهذا هو الشرك برد النظر إلى ذلك المعبود. فكأن الذين الآن يقولون لو سموا مثلا الروح الخمر روحا أو أن الربا فائدة، الآن لو غير الاسم فهذا إيش؟ هذا لا يضر، لأن العبارة ليس بتغير الأسماء، لكن العبارة بإيش؟ بالعبارة، العبارة بالحقائق، تنظر إلى الحقائق. وسيأتي الدليل على ذلك، وقد قدمها هنا وقال بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أناس متفرقين، وسيأتي الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم يعبر كذا وكذا وكذا. نعم، فهذا هو يعني كشرح إجمالي لهذه القاعدة. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس من المشركين، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. قال وهذا من قبح الشرك أن أصحابه لا يجتمعون على شيء واحد لأنهم أصحاب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد دينار يا ستة الأخير، ثم قال وذا شيكا لن تقش، أي أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بعدم اليسر في أمورهم، أي دعا عليهم بالصعوبة، تعس أي صعب عليكم أمركم، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أمرهم في الصعوبة. ثم قال في الأخير قال إذا شيك لن تكش، إذا شيك إذا دخل في قدمه الشوكة ما يستطيع أنه يخرجها، إذا شيك لن تكش، نعم إذا شيك لن تكش، نعم إذا شيك من تكش، يعني لا يستطيع حتى هذا، وهو شيء يثير إذا دخل شوكة هذا شيء يثير، لكن حتى هذا يعني لا يستطيعون، لذلك الدعاء الذي دعا لهم. لماذا؟ لأنهم أصحاب هواء يتنقلون. قال العلماء الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى لا يكتفي بذلك بتلك العبادة، فقال له هل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيسى عبد الخميسة، الخميسة هو الأثياب، فهذا الآن لا يستقر على إيش؟ على ثوب واحد، الذي يحب هذا يعني حبا جما حبا عظيما، يعني من حيث أنه يقدم ذلك على طاعة الله وعلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، ويفعل كل المستحيل لكي ينال ذلك النوع من القماش إلى آخره. فترى هؤلاء لا يستقرون على أن ثوب واحد، لكن لا بد من انتقال. لماذا؟ لأن هذا هو الهوى، طب إذا عبد غير الله سبحانه وتعالى أو جعل هناك، لأن هذا من الهوى كما قال سبحانه وتعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هوى، أي من حيث لأجل هذا يطيع، كان يطيع ذلك الثياب من حيث أنه إذا وجدها هنا يفعل كل الأشياء لكي ينال، حتى لو وجد المعصية فيحسن الله سبحانه وتعالى، أي جعل كأنه إله فيأمن يعني يطيعه في كل شيء حتى يصل إلى ذلك الثياب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس فدعا عليهم، وترى هؤلاء كما قال ما هم يعني مستمعين على شيء، حتى الذي يعبد الشيء المعين ترى أنه إيش ما يستقر على ذلك الشيء، أنه ينتقل. الذين يعبدون أصنام، كم يعبدون أصنام؟ ما يكتفون بصنم واحد، فصنم ثاني وإلى آخره، هذا هو إيش الهوى. نعم، فهذا يدل على أنه ليس بعبادة، لأن الذي يعبد شيئا يستقر عليه، يحبه ويعظمه ويستقر عليه، لم يكتفي به. الله نعم. فعلقنا هنا عند هذه الفقرة، وبينها هنا شيخ الفوزان حفظه الله تعالى أن من قبح الشرك أن أصحابه لا يستقرون وكذلك لا يجتمعون على شيء، بل تجدهم متفرقين في ذلك المعبود. هذا يدل على قبح الشرك، لأن من عبد شيئا كما قلنا يعظمه ويحبه ولا يحب أنه يتحول إلى غيره، لأن تم المحبة لذلك المعبود، بخلاف الشرك لا قرار للشرك، ليس له أي قرار. نعم، بخلاف التوحيد، قال سبحانه وتعالى: قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيطمئن بالله سبحانه وتعالى وبما شرع الله سبحانه وتعالى من النواهي وكذلك من الأوامر، بخلاف الشرك. قال جل جلاله: قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي ليس في الراحة، أمره ضيق، لا يجد الحرج، فإذا عبد سيجد الحرج ويجد الملل فينتقل إلى الثاني. هذا يدل على إيش؟ أن هذا ليس بمعبود. حتى إبراهيم عليه السلام فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، يعني يريد يعني يستهزئ بهؤلاء، يعني يعبدون الشمس ويعبدون القمر إلى آخره. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفال قال لا أحب الآفلين. فلما ذهب القمر يعني قال كيف أعبد يعني من ينتقل ومن يذهب. كذلك هذه الأشياء تفنى، يعني مما خلقوا من تلك الأشياء من أصنام وأحجار الآخره تفنى، بل هم الذين صنعوا تلك الأشياء. هذا يدل على قبح الشرك، يعبدون ما يخلقون. قال فتعبدون ما تنحتون، ينحتون شيء ثم يعبدون ذلك الشيء. بالعكس، المنحوت هذا لو كان ها هنا يعني لو قيل من أيهما يستحق العبادة لكان ذلك الذي نحت هو الذي يستحق العبادة وليس المنحوت. هذا يدل على قبح الشرك وليس فيه خير. نعم، للشرك كما قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قال: بخلاف الموحدين فإن معبودهم واحد سبحانه وتعالى، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. هذا كذلك من قبح الشرك، فهم الذين اخترعوا هذه الأسماء، سماوهم بتلك الأسماء زفار وكذا وكذا، يعبدون هذه الأشياء. فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، كل هذه أسماء اخترعوها وخلقوا هذه الأشياء ثم يعبدونهم، هذا يعني من قبح الشرك. هنا قال أرباب آلهة متفرقون، أي في النوع. الآن هذا طويل وهذا قصير، يعني نحتوا صنما قصيرا وذاك طويلا وذاك عريضا وذاك يعني دقيقا، متفرق. الآن المعبود هو شيء واحد، فإذا إيش آلهة الآن؟ وقال سبحانه وتعالى: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي الأرض والسماء. لماذا؟ كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ولا على بعضهم على بعض، يسمى هذا باب التمانع، أي أنه ليس من الممكن أن يوجد خالقين مع الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء متفرقين. الآن أثبتوا أن للكون آلهة، وهذا من الضلال. نعم، كما قالوا، فأشار هنا بتفرق إلى أنه لو تعدد الإله بحق لو كان بحق، لكن هذا ليس بحق أبدا. لا تفرقوا في الإرادة، يعني هذا يريد شيئا وهذا يريد شيئا آخر. لا تفرقوا في الإرادة والخلق والتدبير، ولعلى بعضهم على بعض، يعني كل واحد يريد أن يكون هو الإله الحق. نعم. قال أرباب متفرق خير أم الله الواحد القهار؟ هذا قول قل سبحانه وتعالى حكاية عن يوسف، يعني أصحاب السجن لما كان يتكلم مع أصحاب السجن فكانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فقال فنعم فحجهم بحجة يسيرة، فقال كيف تعبدون أشياء متفرقة، أهذا خير أم تعبد، يعني أن يعبد الشيء واحد؟ ولا شك ولا ريب فيه أنك إذا عبدت شيئا واحدا هذا هو الأفضل كما سيأتي عون البيان. قال من سلبيات الشرك، يعني من الليكون نيجاتيف، فمن سلبيات الشرك وأباطله أن أهله متفرقون في عبادتهم، لا يجمعهم ضابط. أما هنا عندك ضابط أنه الخالق، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وأنه المحسن إليك، وأنه الرازق، وأنه مدبر، وأنه المحيي والمميت إلى آخره، وأنه الضار، وأنه النافع سبحانه وتعالى، أي يعبد الله سبحانه وتعالى رجاء من ثوابه ولا يعصى خوفا من عقابه. أما هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون. نعم. فعندنا ضابط يجمعنا ويجعل الموحد عنده حجة عند هؤلاء المشركين على أن الله سبحانه وتعالى حقا يستحق العبادة، أما هؤلاء ما عندهم، بل عندنا أدلة وحجج كثيرة. قال تعبدون ما تنحتون إلى آخره، أفمن يخلق من لا يخلق، ألهم أرجون يمشون بها إلى في أيدي يبتسون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، أم لهم أعين يبصرون بها. كل هذه الأشياء يعني يدل على السلبيات كما قال لقوة نيجاتيف. نعم. فأشياء كثيرة نحتج على هؤلاء المشركين على أن على بطلان عبادتي ما يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. قال لأنهم لا يسيرون على أصل وإنما يسيرون على هوى. قال سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك ومما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لتوحيد فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فليسوا على أصل وليسوا على أساس وليسوا على أدلة لكن على هوى. قال وإنما يسيرون على أهوائهم ودعايات المضلين. قال فتكثر تفرقاتهم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكس، متشاكس بمعنى متشارس أي متخاصم، أي عندهم خصم، يعني متجادل متشاكس. التشاكس هو الجدال الذي فيه يعني فيه شدة، متشارس. نعم. قال ضرب الله رجلا فيه شركاء، رجل له شركاء أي له عدة من السادات، تم يخدم هذا ويخدم هذا يخدم هذا، تم عنده سادات كثيرة. قال ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون، وهم متشاكسون كل واحد يريد الذي أراده، والمتشاكسون في ذلك أي يعني عندهم شدة في الطلب. قال ورجلا سلما لرجل أي خالصا له إنما يخدمه هو، تم ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هذا مثلا ضرب الله سبحانه وتعالى بين الموحدين وبين المشركين، فهؤلاء الموحدون يعبدون الله سبحانه وتعالى ويعلمون مطلوب الله سبحانه وتعالى، فلا يتعبون أنفسهم لأن يعرفون ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منهم. أما هذا يريد هذا وهذا يريد هذا والثاني يريد شيء آخر، ولما ينادي هذا الثاني يناديه، يعني الآن أمره ليس بمستقر، يعني في قلق، في قلق وفي هموم. هذا مثلا ضرب الله عز وجل لتفرق بين الشرك والتوحيد. قال الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. قال فالذي يعبد الله وحده مثل المملوك الذي يعبده شخص واحد يرتاح معه، يعرف مقاصده، يعرف مطالبه، يرتاح معه. لكن المشرك مثل الذي له عدة مالك وعندهم يعني في شرس فيه كما قال، يعني ليسوا يعني بإسقاطهم عبده، ليسوا بليين. قال ما يدري من يرضي منهم، كل واحد له هوى، كل واحد له طلب، كل واحد له رغبة، كل واحد يريده أن يأتي عنده. ولهذا قال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكس، يعني يملكه عدة أشخاص لا يدري من يرضي منهم، ورجلا سلما للرجل أي مالكه شخص واحد، شخص واحد هذا يرتاح معه. هذا مثل ضربه الله للمشرك وللموحد، أي أن أمر المشركين ليس في قرار، وأن أمر التوحيد فيه القرار وفيه الطمأنينة. نعم. قال فالمشركون متفرقون في عباداتهم. نعم. متناقلون. هذا يدل على أنه ليس بإله. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفال قال لا أحب الآخرين. ثم شاء الذي يتحرك وينتقل ويدمحل، فكيف يكون هو الإله والدائم؟ نعم. قال فالمشركون متفرقون في عبادتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم. قاتل الوثنيين، والوثن هو يعني كل ما عبد له صورة أو ليس له صورة، المقبور أو غير المقبور، هذا هو الوثن. وأما الصنم هو الذي له صورة يعني المنحوت. فالقبر إذا عبد هذا يسمى وثنا، المقبور إذا عبد يسمى هذا وثنا، وأما الصورة مثلا يعني كالأصنام هذه يعني تسمى صنم. ففرق بينهما بين الأوثان، الأوثان والأصنام. الأصنام له صورة والوثن ليس يعني ليس بواجب. نعم. هذا مما قيل، وهذا سيأتي إن شاء الله في كتاب التوحيد. قال قاتل اليهود والنصارى، قاتل المجوس، وقاتل جميع المشركين، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قال وقاتل الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الأولياء الصالحين، لم يفرق بينهم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس، كما هذا جمع، هذا أقصد جميع عام، أي أمرت أن يقاتل جميع الناس، كل الناس، حتى يقولوا، حتى يشهدوا أن لا إله الله، يعني يأتوا بالتوحيد، يعبدون الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، أي يصرفون العبادة إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى غير الله. فهذا كذلك من أدلة العامة، لأنه قال أمرت أن يقاتل الناس، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للعالمين، فبعث في المدينة وكان فيه اليهود. اليهود معروف أنهم كانوا يعبدون عزير ويعبدون أشياء أخرى، وكذلك يعني كفار قريش كانوا يعبدون أصنام، يعني متفرقين في عبادتهم. وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا حتى لا تكون فتنة، نعم، لا تكون الشرك. قال فهذا فيه رد على الذين يقولون الذي يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا وما لك من الملائكة، هذا قول باطل. نعم. قال لأن هؤلاء يعبدون أحجارا وأشجارا ويعبدون جمادات، وأما الذي يعبد رجلا صالحا ووليا من أولياء الله ليس مثل الذي يعبد الأصنام. يريدون بذلك أن الذي يعبد القبور الآن يختلف حكمه عن الذي يعبد الأصنام فلا يكفر، هذا هو النتيجة. كم يريدون بذلك تلك الشبهة، هذه النتيجة، كيف تكفروننا وكيف تقاتلوننا ونحن لا نعبد الأشجار ولا الأصنام ولا الجمالات، وإنما نعبد هؤلاء الصالحين الذين ماتوا على صلاح وهم عند الله لهم جاه ومنزلة يقربوننا إلى الله سبحانه وتعالى زلفى، فكيف تكفروننا؟ فنقول كما قال سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالله سبحانه وتعالى هو الذي كفركم، وإنما نحن ننقل حكم الله سبحانه وتعالى على من ينطبق عليه ذلك الوصف. فهذا ليس بهوى، أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بالكتاب والسنة لا يكفرون بهوى، يكفرون بالدليل، يكفرون من كفر الله سبحانه وتعالى ورسوله، يعني بالدليل، كل شيء بدليل، هذا هو. فهؤلاء ما خرجوا مما كان عليه كفار قريش، بل أشد كما سيأتي، لأنهم يعبدون الفساق. قال فالشرك لا تفرق فيه بين من يعبد رجلا صالحا أو يعبد صنما أو حجرا أو شجرا، لأن الشرك هو عبادة غير الله كائنا من كان، هذا هو الشرك في الألوهية، يريد بهذا الشرك في الألوهية. وإلا الشرك من حيث العموم فهو صرف ما كان من خصائص الله إلى غير الله، تثبيت غير الله بالله فيما كان يختص به سبحانه وتعالى أو كم. والتوحيد إفراد الله بالعبادة، نعم، وما يقولون التوحيد إفراد الله في العبادة، لكن يقال إفراد الله فيما يختص به سبحانه وتعالى، يعني هذا يشمل كذلك في الأسماء والصفة وكذلك في الربوبية في الأفعال، نعم، فهذا هو الأفضل. يعني الشرك تثبيت غير الله بالله فيما يختص به سبحانه وتعالى، والتوحيد إفراد الله فيما يختص به سبحانه وتعالى، ولكن الآن يتحدث عن الشرك في الألوهية، لذلك قال عبادة غير الله.